أعلنت وكالة الأدوية الأوروبية أن على العاملين في مجال الرعاية الصحية أن يراقبوا عن كثب مرضى كورونا الذين يتلقون علاجا بعقار هيدروكسيكلوروكين نظرا لأثاره الجانبية الضارة. وذكرت الوكالة أن عدة دول بالاتحاد الأوروبي أوقفت تجارب العقار على المرضى المصابين بفيروس كورونا لدواعي السلامة، مضيفة أنه لم تثبت فوائد العقار لعلاج هذا المرض. في ذات السياق، من جانبها أعلنت المستشفيات الأمريكية أنها أوقفت استخدام عقار هيدروكسيكلوروكين المستخدم في علاج الملاريا، والذي لوج له الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على أنه علاج لفيروس كورونا. جاءت هذه الخطوة من قبل المستشفيات الأمريكية بعدما أشارت عدة دراسات إلى عدم فعالية العقار وأنه قد يسبب مخاطر كبيرة.